بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على قوله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله، وأشرت إلى أن الإيمان بالله يقتضي من العبد أن يسلم وجهه وقلبه لله عز وجل. الإيمان بالله يقتضي من العبد أن ينقاد لأمر الله وأن يخضع لله عز وجل خضوعا يتمثل في قلبه، لا يشاركه في ذلك أحد، ولا يشبه الخضوع، ولا يشبه أن يخضع لأحد كخضوعه لله عز وجل. يعني لا يحس بالذلة والاستكانة أمام كائن من كان من خلق الله كما يحس بالذلة والاستكانة لله تبارك وتعالى. الحقيقة أن كلمة عبادة لما يقول أعبد الله تقتضي من العبد أن يبذل أقصى غاية الذل مع أقصى غاية الحب لله عز وجل، فلا يجد في قلبه شيئا يقارب حبه حب الله عز وجل في القلب، ولا يجد في قلبه ذلة وضراعة وإنابة واستكانة وقنوتا وإخباتا كما يحس في قلبه ذلك لله تبارك وتعالى. الله جعل من يحب غيره كحبه مشركا بالله. الله جعل من يحب غيره كحبه مشركا بالله. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا لا يحبون شيئا كحبهم لله عز وجل، لأنهم يضعون الأمور في مواضعها، فهم يعلمون أن المحسن المتفضل الجليل الجميل الظاهر الولي القدوس الرب العلي الذي آلاؤهم لا تنقطع عن العبد آناء الليل وأطراف النهار، بل لا يقلو لحظة ولا طرفة عين إلا ولله نعم تترادف منه على عبده، يعني عبده أيا كان عبده، سواء كان العبد كافرا أو مؤمنا، حتى العبد الكافر نعم الله عليه متواتر، والمؤمن نعم الله عليه متواتر، المؤمن نعم الله عليه متواتر وهو يعرفه، والكافر نعم الله عليه متواترها ويجحدها. فالمؤمن يرى ان ما في احد يستحق ان يشترك ابدا. شفت ذاك جبريل؟ شفت قوته؟ جبريل اللي اللي اللي يوم بدر، اللي ما هو بدر، اللي يوم بهلاك قوم لوط، يوم هلاك قوم لوط وقوم لوط جاءوا يهرعون اليه يريدون الملائكة وهم يحسبونهم بشرا حسان الوجوه، ولوط خايف خوف شديد عنيف أن يساء إلى ضيوفه، فيقول: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة، أنا لو كنت أقدر أقطعكم قطع قطع ما كنت أخلي واحد منكم ينفذ ولا يمشي على الأرض، ولكني آوي إلى الله وحده، بل آوي إلى ركني أو آوي إلى ركني شديد. فلما قالها وجرد الإخلاص لله وحده ونسي كل ما سوى الله، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وهذه تلاحظها في مواقع من كتاب الله، عندما يبرز العبد، عندما يتجرد العبد في حبه لله وخوفه من الله واستكانته لله واعتماده على الله وضراعته لله، الله سبحانه يستعمل في طاعته، فيكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي ولا يدخر عنه ولا يؤخر عنه شيء من تأييده وإعزازه ونصرته. بمجرد ما قال لوط أو قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وعلى طول قام جبريل وهز بطرف ريشة. اولا عمل هكذا فاعمى جميع اعين اهل سادوم وعامورة، ما هم بس العضرين، ما هم بس اللي في الشارع اللي يركضون وراء الملائكة، اعمى جميع قراهم، اعمى يعني قراهم ما هي كان سكانها مليون ومليونين، كانوا ملايين، سكان غار الاردن محل البحر الميت كانوا ملايين، مدينة سدوم ومدينة عمورة كان من اكبر المدن الموجودة في ذلك الوقت في الشام وفي غور الاردن. بعمل هكذا فاعمى جميع اعينهم فطمسنا اعينهم. راودوه عن ضيفه فطاد جبريل، هذا جبريل، ومع ذلك جبريل اذا سمع كلام الله، اذا تكلم الله بالجبريل هالقوي اللي ربنا وصفه في غير موضع بأنه قوي، قال علمه، يقول على جبريل في وصفه لمحمد علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. جبريل شديد القوى، ربنا القوي الكريم يصف جبريل بأنه شديد القوى. وفي غيرها من الآيات يشير إلى قوته، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا جبريل اذا تكلم الله بالوحي صعق هو والملائكة الذين معه، اذا تكلم الله بالوحي صعق جميع من في السماوات من الملائكة وخروا ساجدين لله. لكن اول من يفيق من الغشية جبريل، اول من يخر مع الخرين من خوف الله وبطش الله، وهم الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الهموا الحمد والثناء على الله كما الهمنا نحن النفس، ومع ذلك اذا سمع كلام الله خر ساجدا. فاذا انتهى الكلام رفع راسه يفيق، فيكون اول من يفيق، فيقول الملائكة يسألون جبريل ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففين جبريل بالله عشان يعبدوا احد من خلق الله؟ اذا كان هذا شيخ الملائكة اذا من دونه من الملائكة لا يجوز ان تتوجه لهم بالعبادة ابدا، ما يقدرون يعملون لك الا ما قضى الله لك. واذا كان هذا في الملائكة فاهل الارض من باب اولى، سواء كانوا انبياء او رسل او صالحين او طالحين او طغاة ما يقدرون، ما يتحركون الا بتحريك السميع العليم. فاذا استعنت بالله اعانك الله، واذا استنصرت بالله نصرك الله، واذا ضرعت الى الله وتعرفت اليه في الرخاء يتعرف اليك في الشدة. اذا تعرفت الى ربك في الرخاء، يعني اذا كنت في حال اليسر والسعادة دايما ذاكر ربك وضارع وخايف منه وتحبه اشد الحب وتطيع اعظم الطاعة، انت سعيد بتوفيق الله وتأييده، انت سعيد، لا تجيك الذلة، لا يجيك الهوان. وان كنا في دار الهوان وفي دار الذلة وكأننا اسرى عدونا ابليس، لان الواقع احنا في الدنيا كأننا اسرى ابليس في الاصل، عن مثل ما قال ابن القيم رحمه الله فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، منازلنا الأولى وفيها المخيم، على أننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. وهناك يتمتعون بالسعادة الكاملة بالنظر إلى وجه الله الكريم، ومثل ما قال أيضا فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها المحب المتيم. فهذه يعني إذا قال آمنوا بالله معنى ذلك ان تستسلم لله استسلاما كاملا، ومعنى استسلامك لله انك لا ترى احدا يضارعه في الحب، ما احنا بنحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمن احد حتى يحب النبي محمد. وما هو حب بس، يعني ما هو تحب النبي بس حب مجرد حب عادي مثل ما تحب نفسك، لا، لا بد ان يكون حبك لرسول الله عليه الصلاة والسلام اعظم من حبك لنفسك ولابيك وامك ووطنك وبلدك ومالك ومساكنك وجميع من في جميع ما في الارض. يجب ان تحب رسول الله اعظم من حبك لهؤلاء جميعا. وذاك عمر لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام اني احبك يعني اني كذا وكذا الا نفسي، قال لا يا عمر، يعني لا تؤمن حتى اكون احب اليك من نفسك الذي بين جنبيك، من نفسك التي بين جنبيك. لا يقول رسول الله عليه السلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين. وربنا يبين ان اغلى ما يعتز به الانسان في دنياه، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم، هذول الانسان يدافع عنهم ويموت في سبيلهم احيانا. قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فانتظروا عقوبة الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا كان واحد منكم يحب واحد من هؤلاء أعظم من حبه لله ورسوله، انتظروا عقوبة الله العاجل. قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا عقوبة حتى يأتي الله، انتظروا عقوبة الله. هذا باب. ومع ذلك ما ينبغي لنا أن نساوي بين حبنا لله وحبنا لرسوله. حبنا لرسول الله هو باب من أبواب حبنا لله عز وجل. أحببنا رسول الله لأن الله أنعم به علينا وتفضل به علينا وامتن به علينا إذ بعثه رسولا إلينا وجعلنا من أمته وأهل شريعته، والله سبحانه جعله سببا لخير كبير لنا، رسم لنا أحسن المناهج ووضع لنا أحسن الأنظمة وبين لنا سبل السلام، بين لنا سبل السلام ودعانا الى صراط الله المستقيم، وكان حريصا على ايمان الناس حرصا يكاد يزعجه حتى في بعض الاحيان يكاد يقتل نفسه من شدة الحزن على كفر من يكفر بالله او يكفر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون امنوا بالله ورسوله، طبعا اللي يقول انا اؤمن بالله وينادي غير الله من الموت هذا مشرك بالله شرك اكبر. اللي اذا اصابه ضر قال يا سيدي فلان هذا اشرك بالله شركا اكبر، ما هو شرك اصغر. انا قلت اكثر من مرة زمان ان الشرك نوعين والكفر نوعين، الشرك نوعين والكفر نوعين، شرك اكبر وشرك اصغر، كما ان الكفر نوعين كفر اكبر وكفر اصغر. فالكفر الاكبر والشرك الاكبر صاحبه خارج من ملة الاسلام، مرتد عن دين الله لو كان مسلما في الاصل. اذا ارتكب العبد وقد كان مسلما يرتد عن دين الاسلام ويصبح مباح الدم، بس ما هو مباح الدم يروح يوعد يقتله، لا، انما يقتله ولي امر المسلمين، لان الدماء لا، الموكل بحفظ الدماء او التعرض لما هو ولي امر المسلمين. اما غيره تقول انا مدام كفر خلينا اقتله، لا، ما يحل لك تتعرض لاحد. لو كان ولدك ارتكب حد انت لا تقيم عليه الحد، لو كان ولدك سرق انت ما تقتيده، لو كان اي واحد عندك ارتكب جريمة ما تقيم عليه الحد. الحد يرجع لولي امر المسلمين والمسؤول امام الله لتطبيق شريعة الله، لتطبيق حتى ما يصير الامر سبهلا. لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا صراط إلى جهنم، لا بد من الرجوع لولي أمر المسلمين. اللي ينادي غير الله، أنا أقول إن الدعاء غير الله، واحد قاعد في القبر ميت له 100 سنة ولا 200 ولا 1000 سنة ولا 2000 سنة تناديه وتقول له سوي لي كذا يا سيدي، هو ما يسمعك، هو ما يسمعك، انت تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول الرب صحيح، يعني أصحاب القبور لا يسمعون نداء الناس، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسلم. هذا يقول لمين؟ يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، أنت عليك تبليغ الرسالة. أما التحكم في خلق الله والسيطرة على قلوب الناس هذا لله وحده، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر لا يعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابه. مرة واحدة في الدهر، مرة واحدة في الدهر الله خرج هذه العادة فجعل الموتى يسمعون محمد على الصلاة والسلام. مرة واحدة في الدهر يوم غزوة بدر، وهي الغزوة الكبرى إلا الله جعلها فرقان بين الحق والباطل، وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هذا يومها كان له شأن خاص، كان يوم بدر له شأن خاص، أراد الله أن يظهر معجزات كثيرة لرسول الله، ولأنه أول لقاء بين أعداء الله وأولياء الله، أول لقاء حرب بين الأولياء والأعداء لله تبارك وتعالى في هذه الأم. ولذلك الله جعل فيها آيات كبار كثيرة، ما هي بس هذه اللي بقول عليها الآن، يعني منها مثلا الكفار بالعدوة الدنيا، الكفار بالعدوة القصوى، والمسلمين بالعدوة الدنيا بالرمل القريب من المدينة، والكفار بالرملة القريبة من مكة، وما بينهم إلا مياه بدر، يعني يتراءون يتراءون. فالمكفر إذا رأوا المؤمنين حسبوهم حوالي 500 أو 400، الكفار المؤمنين لا، المؤمنين إذا رأوا الكفار، الكفار 1000 تقريبا، الكفار 1000 مقاتل أو 950، فيهم 50 فارسا، 50 خيال معه فرس للخيل والحرب، وكلهم جاءوا استعدادا للموت والقتال، ورسول الله والذين معه 313 و14 و15، بس وليس معهم إلا فارسان، ما معهم إلا فارسان، ما في إلا 2 خيالة في جيش رسول الله، 2 خيالة، والكفار معهم 50 خيالا، 50 مقاتل، مع أن 50 الخيال يمكن يقاتلون 400 أو 500 أو 600 اللي ما هم خيل. فالمسلمين ما معهم إلا 2 خيالة، والكفار معهم 50 فارسان، والكفار 950 أو 1000، والمؤمنون 313 و14 و15. لكن الله سبحانه علشان يأكد المعركة، إذا نظر الكفار للمسلمين وجدوهم قليلين جدا، وجدوهم يمكن في نظر اللي الكفار لما ينظروا المسلمين يحسبونهم 200 أو 150، إذا نظر الكفار للمسلمين يحسبونهم 150 ولا 200، وهم 313 و15، والمسلمين إذا نظروا الكفار الآن يحسبونهم 400 ولا 500. إذ يريكهم الله في منامك قليل ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذاته. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينهم ويقللكم فيهم، علشان تنتهي من الحرب. لأن لو كان المسلمين وجدوا الكفار كثيرين جدا جدا جدا يمكن يخافون، ربما يلقي الشيطان في قلوب بعضه. وإذا كان الكفار كذلك، لو الكفار شافوا المسلمين 1000 ولا حول يمكن يرجعون، فلا تتم المعركة ولا يظهر آيات تأييد الله لرسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وحزبه. فالله صار يقلل الكفار في أعين المؤمنين ويقلل المؤمنين في أعين الكفار. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقبل بدء المعركة يقف رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أثرت قريبا ويبدأ يشير، يقول هنا مصرع عدو الله أبي جهل، قتل موت تبصر في المحل هذا، هنا مصرع عتبة بن ربيع، هنا مصرع شيبة بن ربيع، هنا مصرع الوليد بن عتبة، وأخذ يعدد محلات موت الكافرين قبل المعركة. ولما انتهت المعركة ما تخطى واحد من المشركين مكانه الذي حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم قتل في المكان الذي أشار إليه رسول الله. وكانوا الرؤوس في الكفار كبار المشركين في جزيرة العرب لأنهم أهل مكة وأهل العرب، ولذلك الله أراد أن يذلهم ويعز حبيبه محمدا وحزبه، يعز حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام وحزبه المفلحين المؤمنين. ولذلك لما بدأت المعركة الله تبارك أيد نبيه فأخذ الرسول كفا من حصى عندما بدأت المعركة وقال شاهت الوجوه ورمى فدخل الرماء التراب في جميع أعين المشركين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن وتم النصر لأولياء الله وحزبه وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهت المعركة وجيفوا وبعد 3 أيام وطبعا هذا أول أسلوب كان في الحرب في جزيرة العرب في الأول ما كانوا يدفنون إذا كانت حرب كانت الحرب الجزيرة دي جزيرة الحروب كانت جزيرة العرب هذه جزيرة الأمن والسلام جزيرة الأمن والسلام كانت قبل رسول الله جزيرة الحرب يمكن ما في العالم كله محلات فيها حروب مثل ما كان في جزيرة العرب إلا مكة كان الناس يؤمنون أهلها أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وكانت الحرب تقوم بين القبيلتين أو مجموعة القبائل من أجل شسع نعل من أجل ناقة من أجل كلمة تقوم الحرب فتستمر 40 أو 50 أو 60 سنة يعني يولد الولد والحرب موجودة ويشيب شعره والحرب لا تزال قائمة يعني يجي الحفيد يحضر الحرب وجد مقتول فيها وهي لم تطفئ نارها ولم تنطفئ نارها واحد منهم جلس 40 سنة وبعدين يقول قربا مربط النعابة مني لقحت حرب وائل بعد كم سنة بدأ يدخل الحرب بعد كذا سنة بدأ يدخل الحرب لما قيل له ان فلانا لما قتل فلانا قال بؤ بشسع اسمع بؤ بشسع نعل كليب كانت هذه حرب كانت هذه حرب فلما لكن ما كانوا يقتلون يدفنون قتلا بل يفرحون ويتباهى العربي بانه لما بيلاقي اقرانه واعداؤه يفرح الطير في السماء يفرح الطير ليش لانه سيتركه جزر السباع سيترك قتيله جزر السباع السباع تأكله والطيور تنهش السباع تأكله هذا كان الموجود في الجاهلية فأمر رسول الله حماية لجسم ابن آدم وإن كان كافرا أن يدفن وأن يهال عليه التراب فأمر بأن يدفن أعداؤه الصناديد الملاعين أعداء الله ورسوله أبو جهل وأبو لهب والذي أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة والذين معه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة والذين معه أمر أن يدفنوا في قليب بدر وبعد أن دفنوا وصاروا جيفا قلت أنا أكثر من مرة إن الرسول عليه السلام قبل دفنه قبل دفنهم بعد انتهاء المعركة وفرار الكفار من قريش بعد أن أسروا من المسلمين من المشركين 70 رجلا وقتلوا 70 أخذ النبي سيفه ويمشي هو وأبو بكر على أرض المعركة أخذ النبي سيفه أنا أثرت هذا أكثر من مرة وأخذ يعرض بسيفه على رؤوس المشركين وهو يقول نفلق هامان هكذا يقول نفلق هامان الهام الرؤوس جمع هامة الهام جمع هامة وهي الرأس نفلق هامان من رؤوس أعزة فإذا انتهى إلى هذا الشطر من البيت أو دونه بقليل لا يكمل لأن النبي ما ينطق بالشعر الكامل فينطق أبو بكر ويقول من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما النبي عليه السلام يقول هذا على رؤوس أعدائه يقول نفلق هامان من رؤوس أعزة يعني النبي ما كان يتمنى أن يموت كفار النبي كان يود أن يسعدوا بالله وأن يسعدوا برسوله وأن يؤمنوا وهم خارجون لحربه خارجون ويتمنى سعادته يقول نفلق هامان من رؤوس أعزة علينا فيكمل أبو بكر وهم كانوا أعق وأظلما فبعد ما انتهى وبعد 3 أيام ودفنهم في الجليب وقف على رأس الجليب وحوله أبو بكر وعمر والأشاوس الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ينادي يقول يا عمرو بن هشام يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حق. يناديه وهم جيف في القبور، يقول يا أبا جهل، يا عمرو بن هشام، يا وليد بن عتبة، يا شيبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: أتدعو جيفا؟ أتدعوهم أتناديهم وقد جيفوا يا نبي الله؟ صاروا جيف في القبور تناديهم؟ قال: ما أنت بأسمع منهم لما أقول، ولكن لا يجيبون. أقول هذه مرة واحدة في العمر، هذه مرة واحدة في العمر خرج عادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم رؤوس المشركين. يعني أبو جهل ما كان فرعون ولا شيء. فرعون لما كان في مصر قال: يا قوم، ما علمت لكم من إله غيري؟ أنا إله السماء والأرض، أنا إله السماء والأرض. أبو جهل كان يعادله، فسماه رسول الله فرعون هذه الأمة. لذلك الله سبحانه خلاهم يسمعون نداء رسول الله على عكس جميع الأموات بعدهم وقبلهم، فإن الله ينص في كتابه يقول: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. هذا صريح الكتاب العزيز. ومع ذلك نجد من ينتمي للإسلام يقولوا له: فلان هذا كرجل صالح ومات، الله يروحون لقبور إن أهلها مجهولين الهوية. إن لما تسألوا عن هالوالي الشيخ اللي يقول عليه شيخ في قبره، إن ما يعرف اسمه ولا اسم أباه، وإنما يلقبونه بألقاب ما حسب ما تيسر. يقول هذا العراقي، هذا البدوي، هذا بأسماء مجهولة، ما هي أسماء، ما هي علم. وكلمة بدوي ده علم، هو كلمة عراقي ده علم، هو كلمة كلام ده علم، هذه أسماء ما يعرفون من أندل جيد، ما يعرفون. يقولوا: لا والله إني شافوه واحد طاير في الليل ودفنوه وحطوا عليه القبر، يلا. فيبدون يذبحون له كما يذبحون الله، وينادونه كما ينادى الله. والله يقول لحبيبه محمد وأفضل خلقه: قل إن صلاتي ونسك، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ أنا أدور ربي غير ربي؟ أنا أدور أحد غير الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أنا أنادي عاجز ينادي عاجز، أعمى يتعلق بأعمى، مريض يتعلق بمريض. إنما ينبغي لك تعلق بالقوي الكريم الذي إذا دعوته أجابك، وإذا استجرت به أدارك، على الشروط اللي أثرنا إليها أكثر من مرة. اللي يذبح نقول إن الشرك نوعين كالكفر، شرك أكبر فاللي ينادي غير الله مشرك، مش شرك أكبر. واللي يذبح لغير الله، اللي يذبح ذبيحة لغير الله، يقول هذه للولي الفلاني، باسم الولي الفلاني يذبحها، او على اسم الولي، او على نية الولي الفلاني، هذا شرك. لكن كثير من اهل العلم يعتبرونه في الشرك الاكبر، وبعض اهل العلم يعتبره في الشرك الاصغر. الحلف بغير الله شرك اصغر، الرياء شرك اصغر. الرياء يعني كونك تعمل العمل، اذا انت بتصلي وبعدين بدت زخرف في الصلاة شوية لما شفت واحد من الكبار ولا من الزعماء، او اللي تنتظر ان يجي لك خير من طريقه، هذا رياء. وجاء في الاثر عن رسول الله: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، او الشرك الخفي، ثم يقول الرياء. فالرياء شرك. ومن الشرك ان يصلي الرجل لمكان الرجل. والرسول عليه السلام لما سمع عمرا وهو في ركب يحلف بابيه قال: لا تحلفوا بابائكم ولا بالطواغي، وفي لفظ: لا تحلفوا بأبائكم ولا بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدعه. يعني أنت لما تحلف بأبوك جعلته طاغوت، تحسب أنك بتحبه؟ أنت الحين بعملت ما يكرهه أبوك لو كان به خير. اللي يحلف بالوطن وبالبلد وبالتربة وبالقبر وبالغربة وبكذا، هذول يشركون من حيث بس لله، إن شرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، وصاحبه يرتد عن دين الله. ولو مات لا يشم ريح الجنة، لو مات على هذا الشرك، لو مات وهو ينادي غير الله، لو مات وهو يدعو غير الله، ما يشم ريح الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو لزوجة مسلمة تعتبر بائنة ما يحل لها تمكنه منها، ولو مات عند مال لا يرثه أبناؤه المسلمون، ولو مات ولد مسلم له قبله ما يرث ولده المسلم، لا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، هذا الشرك الأكبر. ولا يخرج من النار ولا يشم ريح الجنة أبدا. أما الشرك الأصغر صاحبه لا يخرج من الملة، يعني لو حلف بغير الله لا يعتبر خارجا من دين الإسلام، بس مرتكب شرك، بس شرك أصغر، أكبر من الزنا وأكبر من السرقة وأكبر من القتل وأكبر من شرب الخمر وأكبر من كثير من الموبقات. هو أصغر بس لكنه أكبر من الزنا وأكبر من القتل وأكبر من شرب الخمر وأكبر من كل الموبقات إلا الشرك الأكبر. الشرك الأكبر ما مثل هذا الشرك الأصغر، صاحبه لا يخرج من دين الإسلام ولا تبين منه زوجته المسلمة، يعني لو حلف بغير الله ما تطلق زوجته، بخلاف اللي نادي غير الله. لو جاء الميت وقال يا سيدي فلان يعمل لي كذا، هذا مرته حرام عليه، يزيد او على كل بعض اهل العلم يعتبر زوجين على ما كان عليه. الشرك الاصغر لا يخرج من الملة، فصاحبه لا يعتبر مرتد، وان مات يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ولا يمنع من مساجد المسلمين، صاحب الشرك الاصغر. لكنه كما قلت، وشرك الأصغر مثاله أن تقول لولا فلان كان حصل لي كذا وكذا، لولاك يا فلان كان جانا بلاء عظيم، لولاك يا فلان. ومالو شي يقول علشان يسعد ويسلم، يقول لولا الله ثم أنت يا فلان. ولما يقول مثلا ما شاء الله وشئت يا فلان، ما هذا شرك أصغر، وإنما يقول ما شاء الله ثم شئت. قال رجل لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا محمد، فغضب النبي عليه السلام وقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. ما شاء الله يعني بدي من ثم علشان تفصل بين الإضافة الحقيقية والنسبة لله والإضافة المتوسعة على سبيل المجاز لغير الله تبارك وتعالى. فيه أمور لا تضاف إلا لله وحده، وربنا أشار إليها في القرآن عندما قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، عطب بالواو، لأن العبد يعطي والله يعطي، يعني العبد يعطي والله يعطي، فالعطى يجوز إسناد للعبد وإسناد للرب. ولذكر بيقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما يجوز لك تقول حسبي الله وفلان أبدا. إن قال حسبي الله وفلان صار كافرا مشركا، إن قال حسبي الله وفلان صار مشركا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، الله يكفيك ويكفي جميع المؤمنين، فيؤيدهم وينصرهم ويعزهم جميعا بنصره وتأييده. يقول آمنوا بالله ورسوله، وقلت للإيمان بالرسول محمد عليه السلام ما هو بس تقول انا احب الرسول، ترى الحب باللسان ترى ما ينفع العبد، يعني مثل ما يقولوا بعض العوام في بعض الامصار مثل الوز حنية من غير بز، يعني لما يبدأ يقول انا نحب النبي وهو ما يطيع رسول الله ما صار محبا لرسول الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع محمد هو دليل الحب، دليل الحب للرسول، ان المحب لمن يحب مطيع، ان المحب لمن يحب مطيع. فاذا كنت تحب محمد عليه السلام اطع رسول الله، وكونك تطيع رسول الله بالله اللي يجيب قوانين الامريكان او الانجليز او الفرنسيين او الروس او قوانين البشر من اي جنس ويخليها يجعلها الحكم والنظام، هذا مؤمن برسول الله؟ لا والله ما آمن برسول الله. ربنا حلف إنه ما آمن برسول الله، ربنا حلف في القرآن إن اللي يحكم شرعي غير شرعي محمد لا يكون مؤمنا، ربنا حلف في القرآن، حلف في القرآن بأن اللي يحكم غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لا يكون مؤمنا. يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون تمعن في كلام الله، تفكر في كلام الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويبين إن تحكيم غير شريعة الله يجلب خزي الدنيا والآخرة، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ثم يقول بعدها يحلف ويقول فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يكون العبد مؤمنا بالله ورسوله إلا إذا انقاد لأمر الله وشرع رسول الله وعض عليه بالنواجذ. لا يحكم طواغيت البشر، لا يحكم غير شريعة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء بأكمل شريعة وأسعدها وأوفاها وأكملها وأشملها وأتمها وأدقها وأدقها، ما تركت شيئا يقرب إلى الله إلا رمزت إليه ورسمته، ولا شيئا يضر الناس في معاشهم ومعادهم إلا رسمته. ولم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا وقد دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر إلى أن تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. شوف آمنوا بالله ورسوله، ترى الإنفاق مهم جدا. المال شقيق الروح، المال شقيق الروح، ورب والدين شقيق المال، الدين شقيق المال. الله جعل الدين قوام للناس وجعل المال قوام للناس. انظر شوف الكعبة، لم يقول في الكعبة للدين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا إشارة إلى الدين ومبدأ من مبادئ الإسلام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. شوف ما يقول، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فجعل المال قوام الحياة. يعني أنا قلت أكثر من مرة، لو خدت هللة ورمتها في البحر الله يسألك عنها يوم القيامة، شفت مش تجيب الهللة، ما تجيب شيء، حتى الخبزة ما تجيب خبز، حتى التمر ما تشتري لك الهللة تمر. لو خدت هللة ورمتها في التراب الله يسألك عنها يوم القيامة، كيف ضيعت مالك؟ لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى عند الصراط، لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله فيما اكتسبه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. يسأل عن هذه الأربع في عرصات القيامة: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، هل اكتسبه من حلال ولا من مهاوش، وهل أنفقه في حلال ولا ضيعه تضيع. أي تضيع للمال الله يسألك عنه، ويجعل العبد اللي يضيع المال في غير موضع سفيه، فيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذا دين الإسلام. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان غني في مكة، غني في المدينة، وليس له يومها إلا بنت واحدة، عائشة رضي الله عنها بنت سعد، وذهب مع رسول الله في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام رضي الله عن سعد، ومرض مرضا وجعا شديدا في موسم الحج، فجاء النبي يعود في بيته، يعود في محله في خيمته، فلما دخل عليه رسول الله قال: يا نبي الله أنا وجع، شوف الوجع اللي بي، وعندي مال، أنا صاحب مال، وليس لي إلا بنت واحدة، ما عندي عيال ذكور ولا عند أحد إلا البنت دي، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال: لا. هذا حديث البخاري من أصح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفأتصدق بجميع مالي؟ قال: لا. قال: بشطره يا رسول الله؟ قال: لا. قال بثلثه، قال الثلث، والثلث كبير او كثير، يعني تصدق انت صدقت لا تزيد في صدقتك عن الثلث، عن ثلث مال. الثلث والثلث كبير او كثير، انك انتظر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس. حتى اللقمة، اسمع اسمع وصية محمد عليه السلام، اسمع وصية طبيب الانسانية ومعلم الناس الخير والمبعوث بسعادة المعاش والمعاد صلوات الله وسلامه عليه، حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك، يعني لما تناول مرتك لقمة من الطعام يرفعك الله بها درجة. شوف حتى ده واجب عليك انك تطعم زوجتك. وشر الناس سيء الملكة، اللي يسيء الى من تحته من عياله وخدمه وزوجته، ما يطعمهم ولا يعطيهم حقهم ولا يوفيهم نفقتهم. يقول له اللقمة اللي انت بتعطيها وان كانت واجب الله يرفعك درجات بها ويحط عنك بها سيئات، وعسى الله ان يؤخرك. يقول له يعني انك الظاهر انك ما تموت فيها المرض، مع انه ما هي مريض، مرض عجيب. قال له لعلك تؤخر فيرفع الله بك اقواما ويذل بك اخرين. هذه ايضا من معجزات رسول الله، هذه ايضا من معجزات، لانه ميت قدامه ما بقي الا خلاص. يقول له لعلك تؤجل، تؤخر، ما تموت من مرضك هذا، فيرفع الله بك اقواما ويذل بك اخرين. وفعلا بعد الحثة هذه بحوالي 4 سنين كان سعد يطأ على بساط كسرى وايوان كسرى. سعد المريض هذا بعد حوالي 4 سنين من تاريخ هذه الحادثة، بعد 4 سنين من تاريخ او 5 سنين من تاريخ هذه الحادثة، المسلمين كانوا فتحوا العراق او اكثروا ودخلوا بلاد فارس، ووطئ سعد بن ابي وقاص على فراش كسرى في ايوانه وهو يبكي، وهو يبكي ويقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. يبكي سعد بن قيس، كيف أذلهم الله لما كفروا بالله، كيف أذلهم. لا يغتر واحد، لا يلعب الشيطان في واحد ويقول المسلم الفقراء والكفار أغنياء، أو الكفار عندهم صواريخ وإحنا ما عندنا اللي عندهم، إحنا بنشتري منهم. لا لا يغتر، ترى إن كان هذا من وساوس الشيطان، لأن العملية ما وش فائدة الصواريخ، وش فايدة القنابل والدبابات؟ أصل الإنسان في هذه الحياة في مدة محدود، له أجل محدود. أهم ما تقضي الأجل أن تكون أمنا في نفسك، مطمئنا في سربك، معافا في بدنك، ما أنت محتاج للناس. هذه أسعد عيش، أسعد حياة للعبد. اليوم اللي أنت ما يجيك فيه بلوى، اليوم اللي أنت صحيح معافى، اليوم اللي انت معافى في بدنك، امنا في سربك، عندك على خلاص حيزت لك الدنيا بحذافيرها. لكن افرض ان عندك مال قارون والكبد مجروحة بها جرحة، او الرئة بها جرحة، او فيه سرطان، او فيه ضغط، او وش فايدة المال والعيال؟ ايش فايدة، وش تبي تعمل بالمال؟ ودك ان كل المال ينحرق وانت تسعد في حياتك. اذا موضوع كونهم عندهم مادة ومادتين، ما هو قالوا لنا من كم يوم ان وصل الثلج في امريكا، في بعض بلاد امريكا 46 درجة مئوية تحت الصفر. هذه من اللي بيرد ذا؟ الله وحده هو الذي جاء به وهو الذي يرده. لما تفتح الراديو عدد قتلى من الطائرة الفلاني، عدد قتلى من الزلازل الفلاني، عدد. واحنا ولله الحمد في بلاد الحرمين آمنون بحمد الله مطمئنون. البلاد هذه أقل بلاد العالم أنهارا، لا يشك أحد في ذلك. إبراهيم لما بدا ينادي ربه، لما إبراهيم أمره الله أن يسكن هاجر وولدها إسماعيل عند البحر عند البيت الحرام، واخذ وحط له شويه تمر في قربه، تمر وشويه ماء في القربه، وخلاهم وراحوا ولا عندهم اي ماء غير هذا الماء. وبدات المراه تجري وراءه وقد خلفها، تركها بجوار محل البيت. التفت تناديه يا ابراهيم وهو ما يرد عليها، يا ابراهيم وهو ما يرد عليها، ما هو قادر يلتفت لها، يا ابراهيم ما يرد عليها. قالت له الله امرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال نعم الله أمرني بهذا، قالت إذا لا يضيعون الله. ثم راح ورا الجبل وهي ما تشوف، لأن ما يقدر يقف وهي بتشوف، قلبه ما يحمله ولا يطيق ولا رجله تحمله إذا كان يشوف. اختفى في الجبل وتوجه إلى جهة يقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة. اسمع الآيات، اسمع الآيات، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وربنا يضرب بها المثل يقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه، اسمع اسمع، تجبى إليه ثمرات كل شيء. أقل بلاد العالم أنهارا وأسعدها أمنا واستقرارا باسم شريعة الإسلام، والله ما في غيرها، والله ما يجلب للناس الأمن إلا هذه الشريعة، لا هي بكثرة العدد ولا بكثرة العدد ولا بالفطانة الزايدة ولا بالنبأ، إنما بالله، بسبب تطبيقهم لشريعة الله ووقوفهم وتباهيهم بأنهم أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمن روعهم وقرر وأشاع الأمن والطمأنينة والقرار في بلادهم بسبب تطبيق شريعة الإسلام وإقامة حدود الله. وكل بلد تتباعد عن هذا القدر يجيها من الخلخلة والزلزلة والبلبلة والقلقلة بقدر ما تتخاذل عن هذا القدر، بقدر ما تتباعد عن شريعة الله وشريعة رسوله يأتيها من البلابل والزلازل والقلاقل والفتن والمحن بقدر بعدها عن شريعة رسوله. بالله مسلم بخير يتباعد من اشتراكي، مسلم بخير يؤمن بالله ورسوله وغير قومي، بالله مسلم بخير يتباهى بأنه على غير شريعة محمد، والله يقول ومن أحسن قولا، يعني إذا تباهيت تباهى بأنك من أتباع محمد، إذا تباهيت تباهى بأنك من أهل الإسلام، مثل ما قيل لواحد من لما قالوا له من أنت؟ من أبوك؟ قال أبي الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم، إذا واحد يتباهى أنه من قيس والثاني من تميم، أنا تباهى بأني مسلم. والله يؤيد ذلك في كتابه حيث يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال إنني من المسلمين. العز كله في أن تكون مسلما، العز كله في أن تحرص أن تموت على الإسلام، أن تحرص أن... لأن طبعا ترى اللي ما يموت على الإسلام ما هو شايف ريح العز، اللي ما يموت. ولذلك اللي حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يقول الله عز وجل هنا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.